ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنبدأ النهاردة إن شاء الله الآية رقم 261 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذن الآيات الموجودة معانا دلوقتي بنات، بيضرب الله عز وجل لينا الأمثال، بقى بيضربها لينا علشان نفهم منها. فالمثل اللي بيضربه الله عز وجل الآن هو لتضعيف الثواب. الثواب لمين؟ الثواب للي بينفق. مثل الذين ينفقون أموالهم، يعني اللي بينفق أمواله في سبيل الله عز وجل، لأن احنا عرفنا أن كل الأمور ليها هذا القيد اللي هو يكون في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا، لابتغاء مرضات الله عز وجل، دوام وثبوت الرضا من الله عز وجل. كل هذا لابد يكون الإنسان وهو بينفق يعني واضع هذا في ذهنه، أن يكون إنفاقه كله بإخلاص في سبيل الله عز وجل، في طاعة الله عز وجل، إنفاقه على أي شيء، لأنه هو طالما مش هينفق في سبيل الله قلنا هينفق في سبيل الشيطان، فليكن إنفاقه كله أي أموال هينفقها، سواء بقى نفقته العادية على نفسه وعلى أهل بيته وعلى خادمه وعلى وعلى، وسواء الانفاق مثلا في امور يتطلب مثلا الجهاد واعداد ومن رباط الخيل واعداد السلاح، سواء مثلا انفاقه في الحج، سواء انفاقه في كل الاعمال والطاعات التي ينفق فيها، يكون كل هذه في سبيل الله عز وجل، يعني يستحضر نية الاخلاص، وأن يكون العمل هذا ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله عز وجل. دي لابد عشان العمل يتقبل، وإحنا خدنا الكلام ده قبل كده وعرفناه، بس بنأكد عليه دايما، لأن القرآن نجد أنه هو على طول بيكلمنا على هذه الجزئية وهذا القيد، تمام؟ لابد من احتساب هذا. كمثل ربنا بيقول لنا بقى إيه؟ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. شوفوا هذا المثال، يعني فعلا اللي بيضربه لنا الله عز وجل هو أبلغ في النفوس، يعني لما يذكر لنا مثلا عدد 700 مثلا، مش هيكون ذكره يعني عما يقول ربنا سبحانه وتعالى 700، مش هيكون زي ما يقول إيه في كل سنبلة 100 حبة، يعني كأني ربنا يريد من هذا أنه يشير إلى أن كل حاجة هنعملها أعمال صالحة، إنفاق في سبيل الله، ربنا سبحانه وتعالى بينميها لأصحابها، زي الزرع بالضبط، لما بتكون يعني أنت بذرتي هذا البذر اللي هي الحبوب في الأرض طيبة ورعتيها، فربنا سبحانه وتعالى إيه بينمي لك هذا الزرع وبيفلح النبات وبتجني أنت ثماره بالظبط كده. فربنا بيقول لنا ان في تضعيف للثواب هذا، وان الحسنه تضاعف، بس مش بعشر امثالها، لا، الى 700 ضعف، في كل سنبله 100 حبه، سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يضاعف، وشفتوا كلمه يضاعف، يضاعف يعني عارف عن قدر جزء قليل ضعيف يعني، لكن لما بتزيدي الناس جده يضاعفه اي يقويه، يصبح الاثنين مع بعض قوه، ولهذا الحسنه تضاعف بعشر امثالها يا بنات الى 700 ضعف. فده الناس اللي هي يعني تحتسب كل امورها لله عز وجل. يعني في حديث مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو هريره بيقول ان كل عمل ابن ادم بيضاعف الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الى ما شاء الله. شفتوا قد ايه بينميها الله عز وجل لاصحابها. يقول الله الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، يدع طعامه وشرابه من اجلي، وللصائم فرحتان، فرحه عند فطري وفرحه عند لقاء ربي وهذا الحديث معناه يعني ان يشوفوا ازاي الحسنة بعشر امثالها الى 700 اضعاف الى ما شاء الله. فاذا الناس كلها تنتبه ان مش هينفق في سبيل الله، هينفق في سبيل الشيطان. فهذه الآية مثلا يا بنات اللي قدامنا، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية دعا ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا يزيد أمته. فحتى أن في مثلا أنزل الله عز وجل الآيات اللي هي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فالنبي دعا يا رب زيد أمتي. أنزل إيه بقى الله عز وجل الآيات اللي معروفة في سورة الزمر يا بنات، اللي بتقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن كل أمر هتصبري فيه على طاعة الله من إنفاق وغيره وتحتسبيه لوجه الله يوفى الصابرون، فإنما يوفى الصابرون أجرهم إيه بغير حساب. شفتوا قول الله عز وجل والله يضاعف لمن يشاء. لمن يشاء يا رب؟ لا طبعا، لان هي لابد هنا اقران هذا الضعف اللي يضاعف الله، وهذه التقويه لمشيئه الله عز وجل. مشيئه الله عز وجل والمشيئه هي مشيئه الله مقرونه بالحكمه يا بنات، لان ربنا يعلم اخلاص كل واحد في عمله ايه، ولهذا قال لمن يشاء. اذا مشيئته مقرونه بالحكمه سبحانه وتعالى. والله واسع عليم، يعني ايه؟ يعني فضله واسع مطلق، كثير اكثر مما تتخيلي. كل ما تتخيلي هو واسع، هو اوسع. كل ما تتخيلي من امر واسع هو اوسع. وهو عليم، لانه هو يعلم الشيء ويدركه ادراكا جازما، العلم المطلق لله غير علم البشر. عليم بمن يستحق ومن لم يستحق، سبحانه وتعالى عليم باللي بيضاعف ليه الأجر من غيره. وما يتشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئته مقرونة بالحكمة، لأنه هو واسع وهو عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا ربنا بيمدح سبحانه وتعالى عباده المؤمنين اللي بينفقوا أموالهم في سبيله. برضو يعني القيد هذا، شفتوا القيد؟ في سبيله، نأكد عليه لأن القرآن بيأكد عليه. ثم لا يتبعون ما أنفقوا من كل الخيرات دي. ما في ناس والعياذ بالله تنفق بس مش هتاخد الأجر. ليه؟ لأن أولا ما كانش في سبيل الله، نيتهم ما كانتش لله عز وجل، ما كانش فيه إخلاص. دي جزئية. طب لو فيه إخلاص، ممكن يكون حد مخلص ويبقى فيه إخلاص لله، بس ممكن يروح إيه يعني يتبع هذه النفقة أو أي خير بيعمله أو أي صدقة بالمن والأذى والعياذ بالله زي ما هنشوف. فليه المسلم ما يكونش حريص على هذه التجارة الرابحة مع الله عز وجل، وخصوصا الآيات اللي كلها فيها إنفاق اللي فيها العبد بيستسلم لأمر الله وفيها تثبيت له. فربنا بيمدح اهو، يشوفوا احنا بنمدح ربنا لما يعني يقول الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون. لابد من هذا القيد برضو، عندنا قيدين اهو، الاول في سبيل الله والتاني لا يتبعون ما انفقوا من هذا الخير ومن هذه الصدقات بالمن. عشان كده قال لك منا ولا اذى. يعني ايه المن يا بنات؟ المن اللي هو تعداد النعمة على المنعم عليه. يعني الواحد يفضل يعد النعمة اللي اداها أنعم على واحد بحاجة مثلا، يفضل يعد النعمة عليه، يقول له مثلا، أو إن هو يظهر بمثل بمظهر المتفضل عليه. يعني مثال، يفضل يقول إيه؟ ألا تذكر يوما يوم كذا أعطيتك كذا؟ ألا تذكر إني في اليوم الفلاني أحسنت إليك؟ دي اسمها المن. يبقى ايه؟ تعداد النعمة على المنعم عليه. يقعد يقول له ألا تذكر يوم كذا أعطيتك كذا وأحسنت إليك كذا. هذا كله اسمه المن. وسبحان الله يا بنات، المن هذا، المن المنان يعني الشخص اللي بيمن على الناس بما أعطاهم من خيرات أو من صدقات والعياذ بالله، بيقول لك إنه فعلا شخص يعني بيكون غالبا المن ده بشخص بخيل، شخص عنده كبر، شخص عنده عجب مثلا، نسي فضل الله عز وجل عليه ان هو اللي انعم عليه بهذه النعم. فشفته كمان جر معاه صفات ايه؟ صفات سيئة، والعياذ بالله، ليست من صفات المسلمين. قال ان هو شخص منان، بيمن يعني على الناس بما اعطاهم، ويظهر بمظهر المتفضل عليه. لا، المسلم مش كده خالص، لا يمنه لا بقول ولا بفعل ولا اي شيء. لكن الشخص اللي هذا لا يكون الا غالبا، غالبا يعني بنت، الا بخيل او عنده كبر او عجب، ونسي فضل الله عز وجل عليه ان هو الذي رزقه. تمام يا بنات؟ طيب، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. ما هو ممكن الاذى برضو يبقى بكلمه او بنظره عين، حتى الاذى ده ممكن يكون بكلمه او بنظره عين للشخص اللي مثلا تفضلتم عليه او انعمتم عليه بشيء، ممكن بنظره. طب وليه؟ يعني نحرص على هذا وناخد بالنا. ولا أذى، يعني المفترض إن هم المؤمنين لا يفعلون أي شيء يحبط عملهم. تمام؟ يبقى هم لو حد عمل يعني أنفق ثم أتبع بالمن والأذى، فهو أصلا حبط عمله خلاص. لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن أنت دلوقتي حبطت عملك بالمن والأذى. فإذا هؤلاء بقى اللي ربنا بقى يعني مدحهم وذكرهم بصفات الجميلة، بيقول هم عباد الله اللي بينفقوا أموالهم في سبيل الله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، اللي لا يفعلون هذا ويحسنوا إلى الناس، ربنا وعدهم بإيه؟ بالجزاء الجزيل. قال إيه بقى عليهم ربنا في هذه الآية؟ اللي هم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، أن لهم أجرهم عند ربهم. يعني هذا الثواب يا بنات، من أو كلمة عند، يعني من عند الله. العندية دي من عند مين يا بنات؟ من عند الله. طب تضمن إيه؟ تضمن كل شيء، إنها خلاص مضمونة محفوظة. أدي أول حاجة، لأن العندية من الله عز وجل، فإذا هي مضمونة، هي محفوظة. تاني حاجة، أصلا محدش يقدر يقدر قدرها، لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. الله أعلم قدرها قد إيه، لأن دي ثواب من عند الواسع، من عند ذو الفضل العظيم. فشوفوا، لهم أجرهم عند ربهم، مش عند حد تاني، أجرهم على الله لا على أحد سواه. ولا خوف عليهم من إيه؟ من المستقبل. لأن الخوف بيكون من أي من حاجات في المستقبل، من مثلا أهوال في الدنيا مستقبلة أو أهوال يوم القيامة. لا، مفيش أي خوف عليهم في أي شيء بيستقبلوه من أي أهوال، لا في الدنيا ولا في يوم القيامة. ولا هم يحزنون، مش هيحزنوا. يعني ايه مش هيحزنوا؟ مش هيحزنوا على اي شيء فات. اي شيء فاتهم من الحياة الدنيا، من زهرة الحياة الدنيا، اصلا هم مش هيأسفون عليه ولا يحزنوا عليه، لان خلاص هم اجرهم عند ربهم. فعرفوا مآلتهم، وعرفوا ان هم صاروا الى ما هو خير. هيخافوا من ايه؟ من اهوال يوم القيامة. هيخافوا على هيحزنوا على حاجات، هيحزنوا على مثلا حاجات فاتت، على مثلا ما فات من اولاد خلفوه وراءهم، يعني من اولاد وما فاتهم من الحياه الدنيا وزهرتها. ولو خدنا بالنا يا بنات ان اصلا الانسان لما يعني يفعل كله ابتغاء مرضات الله وفي سبيل الله عز وجل، ويكون توجهه لله، فمش مش مش هيكون هو خايف من المستقبل بفضل الله عليه. ومش كمان يعني هيحزن على اي شيء فات، لانه لو حزن بقدر حزنه ده هيكون يعني في نقص في شيء، او ان ما كانش الامر كله لله عز وجل. الحزن درجات يعني برضو. لكن هو بيقول لك لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من اي اهوال، سواء في الدنيا او في يوم القيامة حتى طبعا. ولا هم يحزنون، خلاص مفيش حزن، لان الاجر عند الله عز وجل. هيأسفوا على ايه؟ ما هم صاروا الى امر خير من كل شيء. فشوفوا قد ايه وصفهم، وان ربنا بيمدحهم سبحانه وتعالى بهذا المدح الجميل. يعني قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا قول معروف اهو. طب انت اصلا قول معروف اهي نكره، نكره كمان عشان العموم، بمعنى اي كلمه طيبه، اي دعاء لمسلم، اي ثناء عليه، هو افضل لك من انك انت تعطي وبعدين صدقه، ها، وبعدين تتبعها بالمن والاذى، تتبعها بالاذى وتاذي الناس. لا، انت الافضل ليك. عشان كده ربنا بيقول لنا طب الافضل كمان اهو قول معروف. يعني انت مش هتقدر الكلمه تخرجها من بقك طيبه؟ ودي اسهل حاجه. انك تخرج الكلام الطيب وتدعي للمسلم، ومغفرة يعني تغفر له عن اي ظلم مثلا، تعفو عنه بمعنى. ها المغفرة اللي احنا خدنا معناها قبل كده، اللي هي تغطية الذنب والصيانة من العقوبة. خلاص روحي يا عم، عفوت عنك، غفرت ليك القول ده، غفرت ليك الفعل ده، يعني بمعنى أصح اللي يظلمك بقول أو اللي يظلمك بفعل، طب ما هو قول معروف ومغفرة خير من صدقة. فربنا بيقول لنا خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني. ما هو ربنا غني سبحانه وتعالى، هو الغني المغني، هو غني أصلا عن خلقه وعن عباده كلهم، عشان كده قال لنا هو والله هو الغني. انت يعني تفهم هذا المعنى، ان ربنا رزقنا كل هذا الرزق، وكمان بايه بيثبنا عليه لما ننفقه في سبيله سبحانه. طب اللي بيبخل، لا ربنا غني. ده بيقول حتى القول المعروف في ناس بتبخل بيه، والمغفرة انها تغفر اي ظلم او قول او فعل يعني وقع عليها من المسلم، من اختها المسلمة او من ارحمها او كأن الدنيا يعني تهدد. طب ليه؟ ما هو قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، وفيها وراها أذى وعدم إحسان وإحباط لعملك هذا، مش إحنا طبعا يعني اللي بيفعل هذا، ففيها تحذير برضو. والله غني عن خلقه حليم، لأنه بيحلم يا بنات علينا، حليم. عشان كده جت فعلا إيه، شوفوا الآية ختمت بغني حليم. ما هو لو يعجل لنا العقوبة نسأل الله السلامة والعافية، يعني ما كان يبقى صعب، تخيلوا. فهو حليم سبحانه وتعالى، يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز. كل الأحاديث يا بنات النبوية الشريفة جاءت بالنهي عن المن في الصدقة، يعني المن في الصدقات والأمور دي هذه من الكبائر. يعني شوفوا الحديث اللي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه أبي ذر عن النبي، قال في ثلاثة، ها ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ثلاثة يا رب لا يكلمهم ولا ينظر إليهم. طبعا في أحاديث أخرى بيجي ناس يعني بيجي اختلافات لثلاثة حسب الأحاديث يا بنات، علشان يعني لو سمعتوا في الأحاديث إن في آخرين غيرهم، آه بس لنا الحديث اللي عايز أقوله لكم دلوقتي، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم اللي هو على فكرة المنان بما أعطى. تخيلوا يعني أحاديث كثيرة، منها مثلا لا يدخل الجنة عاق، ودي عرفنا أنها من أحاديث الوعيد اللي هو يعني يأثم عليها العبد ويبقى عليها وتبقى كبيرة، وإنه لو ما تبشي منها يدخل النار، مش هيخلد لكن هيدخل النار على قدر هذه المعصية. لا يدخل الجنة عاق ولا منان، هو ده المقصود يعني من الحديث اللي كنت هقوله لكم. إذا نشوفوا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم المنان بما أعطى. واحد تاني أهو اللي يدخل الجنة منهم العاق والمنان على فكرة، ومدمن الخمر والمكذب بالقدر وكل هؤلاء، يبقى إذا منهم المنان كمان. فهمتم يا بنات؟ طيب لهذا نجد أن المولى عز وجل في هذه الآية اللي أمامنا الآية بيحذرنا من ذلك، من المن. يعني أخبر ربنا سبحانه وتعالى أن الصدقة ممكن أن أنت يعني تبطل يعني ويمحو أثرها وتحبط الأثر ليها، ها تبطل بما إيه؟ بما يتبعها من المن والأذى. فهمتم؟ يبقى ولهذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا في الآية اللي بعدها، لهذا قال ذلك لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. شفتوا قول الله؟ فلما ربنا سبحانه وتعالى يبدأ الآية اللي بعدها بيا أيها الذين آمنوا، بينبهنا أهو للأمور استدراك لما قبله. يا أيها الذين آمنوا لما بنسمعها ارعها سمعك، فإنها أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. عبد الله بن مسعود قال كده. وعشان ندخل في هذه الآية، لأن الكلام اللي هيتقال وراها من مقتضيات الإيمان اللي هيفعله يدخل فيها إن شاء الله، طب واللي مش هيفعل نقص هذا من إيمانه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا، إذا الصدقة فعلا بتبطل بما يتبعها من المن والأذى. يبقى إزاي كده؟ يبقى إزاي ما خدش الثواب؟ وفي ناس كتيرة بتطلع صدقات وملهاش ثواب فيها. ولهذا نجد أن الله عز وجل يقول كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. يعني يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقتكم دي باللي انتم صدقات طلعت، طب تبطلوها ليه بالمن؟ ها، وتعداد النعمة على المنعم عليه، والحاق الأذى بالناس بكلمة أو بنظرة عين حتى، كأنك بترائي تبطل صدقت. زي بالظبط إيه؟ كالذي ينفق ماله رئاء الناس. يعني واحد بينفق بس مش لوجه الله. طب المسلم مش كده، المسلم حريص على كل شيء. يعني اللي بيرائي هذا بإنفاق إنه بيصرف بقى وبينفق علشان يظهر قدام الناس بصفات جميلة، ويشوفوا إزاي منفق ويشوفوا إزاي كريم. طب هيتقال يا سيدي، هيتقال في الدنيا كريم، وهيتقال في الدنيا منفق، لكن في الآخرة كله أحبط. ليه؟ لأنك كنت مرائي والعياذ بالله، لأنك أنت المفروض تبقى مخلص، تقطع نظرك خالص عن معاملة الناس، وتبقى مع الله، نظرك كله في معاملاتك لله تعالى، في ابتغاء مرضاته، في ابتغاء الثواب منه. يا رب ترضى علينا، وجزيل ثوابه من عند الله عز وجل. فيكون كل محل نظرك فين؟ في معاملة الله مش في معاملة الخلق. لو عملت الخلق فخلاص دخلت في الجزء اللي ربنا بيقول عليه كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني مراءاه علشان يظهر لهم انه جميل، ويا سلام بينفق عشان الناس تشكره، والناس هتشكره. وقال لك ايه بعديها؟ ولا يؤمن. لهذا سبحان الله، هو قول الله عز وجل ولا يؤمن بالله واليوم الاخر، لانه هو لو مؤمن بالله ويعلم ان يعني نظره كله لله وبوجود الله عز وجل، الايمان الكامل، الايمان اللي احنا بنقول عليه تؤمن بوجوده، وانت مؤمن لو انت يعني مؤمن بوجود الله عز وجل، ولو انت مؤمن باسمائه وصفاته، وان هو اللي اصلا اعطاك ووهب لك، وهو الوهاب وهو الرزاق، وانت امنت باسمائه وامنت بصفاته وبربوبيته والوهيته، ولو انت امنت باليوم الاخر ان في اخره، ما هو اليوم الاخر ده غايب، غايب يا بنات. وبرضو الايمان بيه درجات، مش كل الناس على درجات في ايمانها باليوم الاخر، علشان كده بيتفاوتوا برضو ايمانيا، فهمتم؟ فعشان كده بقول لك اللي بينفق ماله رئاء الناس ده ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. لو كان بيؤمن انه في وجود رب، وان هو اللي انعم عليه، وان هو المنعم، وان هو اللي منعم عليه كشخص كفرد كعبد، وكان يؤمن ان في اخره هيتحاسب عليها، وان في الاخره درجات برضو وكذا، ما كانش فعل ذلك. كان كل صرفه وانفاقه ومعاملاته كلها كانت تبقى في سبيل مرضات الله، وابتغاء جزيل الثواب من الله عز وجل. ودايما اهو الايمان بالله واليوم الاخر بيبقوا مقترنين. ولو انت امنت فعلا بالله واليوم الاخر، كان اتغير سلوكك تجاه الايه، تجاه الله عز وجل، وتجاه معاملتك مع البشر. فشوفوا قول الله عز وجل بقى لما بيتكلم على الناس اللي بتنفق مالها لمجرد مراءاه ولا تؤمن بالله واليوم الاخر، قال عليهم مثل، ضرب مثل في هذا المرائي بانفاقه مثل شديد جدا. قال فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا. الله اكبر. يعني كمثل صفوان، الصفوان اللي هو جبل، يعني من الصفا، هو شكله من الصخر الأملس يا بنات، الصفا اللي هي الصخر الأملس. تخيلوا إني جبل من الصخر الأملس كده وعليه تراب، فأصابه وابل، يعني أصابه مطر شديد. وابل يعني مطر شديد كثير غزير. فلما هيصيبه المطر، ولأن هو صخر أملس، هيحصل إيه؟ التراب ده هيقع من عليه. فتركه صلدا، يعني التراب هيذهب من عليه، فتركه صلدا، فترك الوابل المطر الشديد هذا، ذلك الصفوان، ذلك الجبل الصخر الأملس صلدا. يعني ايه صلد برضو؟ يعني تركه أملس، ناعم، يابس، ما فيش عليه حاجة من التراب اللي كانت عليه، بل قد ذهب كله. شفتوا ازاي يا بنات المثال ده غريب جدا؟ سبحانك، لان اعمال المرائين بالظبط مثل هذا الوصف اللي ربنا ضربه لنا في هذا المثال، تذهب وتضمحل عند الله عز وجل. وان ظهر للناس اي اعمال، شفتم؟ لان هيظهر للناس اعمال، هيشوفوا اعمال جميلة، هيشوفوا، هيظهر لهم اعمال فيما يرى الناس. لكن شوفوا وصف الله سبحانه وتعالى، قال لك ان وصف حتى الاعمال دي تراب في الدنيا، تراب. يعني انظروا، انظروا لقول الله عز وجل، ان هو بيقول عليه كمثل صفوان عليه تراب. يعني اللي انتم شايفينه من المرائي هذا في الدنيا وظاهر للناس فيما يرى الناس من اعمال الخير اللي فعلها والانفاق، لانه مرائي هو تراب. ولما يجي شوية مطر غزير ينزل على الجبل اللي هو أملس، يابس الجبل، الصخر الأملس ده اللي عليه التراب، ياخد التراب ده وينزل كأنه لم يكن. ولهذا شوفوا بعديه قال إيه، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، كسبهم راح خلاص. انتوا قادرين تجيبوه تاني الكسب هذا؟ ده لا، يبقى ده قصاد مين؟ قصاد اللي بينفق، وكله ابتغاء مرضات الله اللي هتيجي في الآيات اللي بعديها. يعني مثل رهيب جدا. عشان كده ربنا بيقول لا يقدرون على شيء مما كسبوا، هذا في حق المرائي اللي بيرائي بإنفاقه. وربنا ختم الآية بيقول والله لا يهدي القوم الكافرين. هم كفروا، هم كفروا بكده، أيوة هم كفروا، لأنهم غطوا نعم الله عز وجل وجحدوها، غطوها وجحدوها. ولو كان عندهم إيمان بالله وعندهم إيمان باليوم الآخر ولم يجحدوا فضل ونعمة الله عز وجل، كان كل صدقتهم كانت تبقى في سبيل الله. عرفنا ليه المرائين بالإنفاق؟ ربنا سبحانه وتعالى ختم الآية بيقول لا يقدرون على شيء مما كسب والله لا يهدي القوم الكافرين، أهو بصيغة الفعل المضارع، إذن هي قوانين إلهية. هيبطل الكلام اللي هو فيه، هيبطل يبقى كل صدقة بيخرجها بالمن والأذى، هيبطل يرائي لا. وتثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. إذن هنا ربنا سبحانه وتعالى بيدينا مثل آخر يا بنات للمؤمنين المنفقين، المؤمنين اللي بينفقوا، اللي هم بيؤمنوا بالله عز وجل وبينفقوا على يعني بشرع الله، على شرع الله عز وجل. لازم الإنفاق، لازم الإنفاق، لازم الأعمال، لازم كل شيء تكون على شرع الله، شرع، وتكون كلها على صواب وعلى الخير وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فيما شرعه الله وعلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحتسب عند الله ثواب هذا. هكذا حال العبد المؤمن المنفق في سبيل الله. يبقى مثل الذين ينفقون أموالهم إيه يا رب؟ ابتغاء مرضات. يعني إيه مرضات؟ يعني رضا الله المستمر، الدوام. وإحنا عايزين يا رب تدوم علينا رب، ابتغاء يعني الطلب بشدة وإرادة. هو ما ابتغاء زي ما تقولي انا ببتغي هذا الامر، يعني بطلبه بشده وباراده، فبتوجه مرضات الله. وتثبيتا من انفسهم، هم متحققون وثابتين ان ربنا سبحانه وتعالى سيجزيهم على ذلك ايه، اعلى واوفر جزاء. عارفين زي ايه يا بنات؟ زي ما الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من صام رمضان ايمانا واحتسابا. ايمانا يعني هو مؤمن ان ربنا شرع هذا الشهر وشرع الصيام، واحتسابا يعني يحتسب الاجر عند الله، يحتسب الثواب والاجر عند الله عز وجل. هي نفس الحكايه، مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم، متحققون وثابتين ان ربنا سيجازيهم على ذلك اوفر جزاء، لان عملهم ابتغاء مرضاته. كمثل جنة بربوة أصابها وابل. يعني إيه جنة بربوة؟ بستان بربوة عالية، الربوة اللي هي المكان المرتفع من الأرض بيسموه ربوة. فشوفي قال لك إيه جنة، وكمان شوفي الوصف الجنة، فهي كأنه بستان في مكان مرتفع من الأرض. وبعدين أصابه وابل، يعني برضو مطر شديد زي اللي تقدم معانا في حق المنفق المرائي هذا اللي تقدم في المثال بتاع كمثل صفوان. شوفوا يا بنات سبحان الله. فبيقولك المطر الشديد أصابها مطر شديد فآتت أكلها، يعني أنبتت بقى من كل الثمار، أتت أكلها فآتت أكلها، أثمرت وأينعت. إيه أتت أكلها؟ إيه ضعفين، اتنين ضعف قدرين قدرين، يعني شوفوا أهي يعني إيه ضعفين بالنسبة لغيرها من الجنان. يعني ممكن جنات أهي جنة موجودة أهي، لا ده كمان قد الجنة دي مرة كمان، يبقى بالنسبة لغيرها من الجنان. طب فإن لم يصبها وابل، طب حتى لو ما فيش يعني الوابل هذا أقل شوية قدر، يعني فإن لم يصبها وابل فطل اللي هو الرذاذ اللي هو المطر البسيط الخفيف، حتى لو مش هيصيبها المطر الشديد هذا هيصيبها برضو، هيصيبها برضو المطر اللين الخفيف هذا. يعني بمعنى أصح يا بنات هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبدا. يعني إيه لا تمحل أبدا؟ يعني تفضل على طول خصبة فيها خصوبة، أرض خصبة كده لا تمحل. يعني هما في لغة العرب بيقولوا أمحلت الأرض وأمحلت السماء لما تمسك رزقها يا بنات، لما تمسك الخير فيها يقولوا أمحلت السماء، يعني المية المطر ما ينزلش منها الغيث يعني، فيقولوا أمحلت. وبرضه يقولوا أمحلت الأرض لما تكون يعني بارت أو الخير اللي فيها كفة خيرها يعني. لكن شوفوا هذه الجنة، هذا البستان اللي ربنا بيصفه في حق المنفقين في سبيله من عباده المؤمنين زي الجنة بهذه الربوة اللي هي لا تمحل أبدا، تفضل خصبة على طول، لأنه لو مرة ما صبهاش الوابل الكثير هذا هيصيبها الطل أيا ما كان هيكفيها. ده بالظبط هذا المثال، يعني يشبه ايه؟ يشبه بالظبط عمل المؤمن طالما بيعملوا ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم واحتسابا لوجه الله، فان عمل المؤمن زي هذه الربوة لا يبور ابدا، زي الربوة دي اللي تفضل على طول فيها خصوبة ولا تمحل ابدا، نفس الحكاية بنات عمل المؤمن لا يبور، بالعكس بالعكس ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا اليسير ويكثره لنا وينميه، كل واحد ربنا بيعامله بحسب ايه ما رأى من إخلاص قلبه، صح ولا؟ عشان كده الناس درجات، فربنا يرزقنا الإخلاص. ولهذا نجد أن المولى قال ايه والله بما تعملون بصير، يعني حق يعني ختم الآية بهذا، لأنه بيقول لنا خلي بالكم أنا لا تخفى علي أي شيء من أعمالكم يا عبادي، كل شيء أنا بصير بيه، الله بما تعملون بصير لا يخفى عليه أي شيء من أعمالنا، فيتقبل منا اليسير ويكثره وينميه. وربما الناس يعني تنفق الكثير ولا يتقبل منها إلا جزء، كله يعني ربنا بيعامله بحسب ما يطلع عليه من أمر قلبه من الإخلاص واحتساب الأجر عند الله عز وجل. فلهذا يقول الله عز وجل في الآيات اللي بعديها أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هنا برضو هذه الآية يعني في حديث ممكن يفسر لنا معنى هذه الآية يا بنات، في حديث بيكون يكفينا في تفسير هذه الآية، مثلا حديث اللي رواه الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب، قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن بيقول لهم الآية دي، الآية دي عمر بن الخطاب بيسأل يعني بيقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إيه، فيما ترون أو فيما ترون أن هذه الآية نزلت اللي هي آية أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. هم ردوا عليه الصحابة وقالوا مش عارفين الله أعلم. عمر غاضب لأن عمر كان قوي يعني شديد في الحق، فقال لهم قولوا نعلم أو لا نعلم، ما تقولوش كده، قولوا عارفين قولوا، مش عارفين ما تقولوش يعني. فقال ابن عباس رد عليه قال له في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر قول قول قول يا ابن أخي، يعني ما تحقرش من نفسك قول. فبيقول انها ابن عباس قال انها ربنا ضربها مثل لعمل، لعمل، خدوا بالكم. فعمر بيقول له اي عمل؟ قال ابن عباس رجل مثلا غني يعمل بطاعة الله، شوفوا الكلمة دي، رجل غني يعمل بطاعة الله، ثم بعث الله له الشيطان، اختبار، ابتلاء، بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، يبقى ما نفعوش عمله. يبقى بمعنى أصح يعمل العمل، وكان على رجل غني بيشتغل وبيعمل أحسن حاجة وكله كان على طاعة الله عز وجل، ثم بعد ذلك حصل له انتكاس، يعني انعكس والعياذ بالله. فبدل ما يزود من حسناته، لا، ده حسناته اتبدلت سيئات عياذا بالله. ليه؟ لان العمل الثاني اللي هو عمله لما الشيطان اغتاله بقى فابطل به عمله واشرف على الموت، هو بيحتاج الى شيء من عمله الاول وهو في اضيق احواله ما قدرش يحصل عليه، وخانه وكان احوج اليه، يعني خانه سنه وكان محتاج إلى هذا العمل. عشان كده ربنا بيقول، يعني هنفهمها أكتر دلوقتي يا بنات، بس شوفوا ربنا بيقول إيه، وأصابه الكبر. عشان كده بقول لكم أصابه الكبر، كان كبير في السن، وله ذرية ضعفاء، يعني كمان ولاده مش هينفعوه، فأصابها إعصار اللي هي الجنة والربوة، هذه إعصار، إعصار يعني إعصار فيه نار. على فكرة الإعصار فيه نار ده يا بنات بشوفناه بينزل من السماء، هو حسبانا من السماء، يعني السورة كده فاكرين الآيات اللي في سورة الكهف، حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، لأن هو يا بنات إعصار سبحان الله بينزل من السماء وبيكون في نار، إعصار ريح شديدة كده ولكن معها نار بتدخل على البساتين وعلى الأشجار، شفنا الغابات وكل ده، بنقول هي بتحترق من إيه، من الإعصار اللي فيه نار ده، هم شافوه برؤية عين الناس وعرفت. عشان كده بيقول لك إعصار فيه نار فاحترقت. يبقى هذا الرجل كان رجل غني اهو، ده مثال، وعنده بستان تمام وجنة فيها نخيل وفيها أعناب وتجري من تحتها الأنهار وفيها ثمرات، وطبعا في أول عمره وشبابه، ويعمل بطاعة الله وربنا رزقه من الخيرات أهو سبحان الله. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، بس واضح طبعا انه هو لم يحسن في نهاية. عشان كده الحديث قلت لكم حديث عمر في هذا المقام بيفيدنا، لانه فعلا هذا الرجل يعني ابتلي مثلا بابتلاء او بوسوسة شيطان، وهذا يحدث للناس كلها وللمؤمنين، علشان مين يثبت، فتن، يعني فتن عشان مين يثبت ولا مين لا يثبت. فهذا الرجل فتن وعمل بالمعاصي فما نفعوش عمله في الآخر، لأنه كمان كان كبر، شفتم إزاي؟ فربنا بيضرب لنا مثال، جات أصابه الكبر، كان كبير في السن وأصلا ولاده مش هيلحقوا يظبطوا حاجة لأنه ذرية ضعفاء. وبعدين هنا في إعصار فيه نار، احترقت هذه البستان، احترقت الثمار والأشجار، طب حاله هيكون إزاي؟ ما هو مش هيقدر يزرعها تاني لأنه كبر في السن ومش لاحق، نفسه بس يعوض مش لاحق يعوض. فربنا سبحانه وتعالى بيفسر لنا هذا المعنى اهو، مثل من امثال الجميله اللي ربنا بيضربها لنا هنا. يقول يعني لما صنع في شبابه كل هذا وبعدين اصابه الكبر، سنه كبر وولاده ذريه ضعاف، كان الذريه دي ضعفاء ايا كان ضعفاء، وكان عند اخر عمره، جاء هذا الاعصار وحرق بستانه، ما كانش عنده قوة تاني انه يغرس، ولا النسل اللي عندهم كان اصلا فيهم خير علشان يقدروا هم كمان يعملوا ده. بالظبط نفس الحكاية زي الكافر، هو ده المثال اللي بيضربه لنا الله عز وجل، مثل بالظبط الكافر يوم القيامة لما بيرد يا بنات الى الله عز وجل، ما فيش له اي خير علشان ربنا ما عشان يحصل له يعني يستعتبه الله عز وجل. بالظبط زي هذا الرجل لما ما كانش ليه أي قوة إنه يعيد غرز بستانه، والكافر أيضا يوم القيامة ما يلاقيش نفسه قدم لنفسه أي خير. طب ما أنت كان قدامك الدنيا تقدم فيها الخير يعود عليك في الآخرة، وبرضه شوفوا كبر سنه ومفيش أولادنا، نفس الحكاية، حتى الكافر لا يجد ومن يغني عنه زي هذا الرجل صاحب البستان. لم يجد أولاده علشان حتى يعني يقوموا بالعمل، فحرم الأجر. عند إيه يا بنات؟ عند أفقر ما كان إليه الكافر حرم. طب ما أنت كان عندك الدنيا تعمل فيها بالطاعة، أنت عملت كله تمام وفي الآخر كفرت، فضاع كل هذا. وكنت محتاج بس اللحظة، كنت محتاج يعني ان يعني خلاص، ما خلاص القيامة، يوم القيامة، انت كنت محتاج ان ايه؟ ما فيش، الوقت عدى. نفس الحكاية زي ما الراجل الكبير هذا حرم برضو جنته عند افقر ما كان اليها. ليه؟ لانه كبر، مثل ما كبر بقى وضعفت ذريته. شفت المثال ده رائع جدا يعني في الوصف. واحد كبر وضيع كل شيء، إعصار جه ضيع عليه كل شيء، وملوش أولاد حتى يغنوا عن شيء، وكان أحوج ما يكون إليها في هذا الوقت وضاع كل شيء. الكافر برضو كده يوم القيامة لما بيرد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب. فهمتم إزاي يا بنات؟ ولهذا في ربنا سبحانه وتعالى بيقول كذلك يبين، دي على فكرة تبيين الله عز وجل لينا للآيات، كذلك يبين يوضحها ويفسرها. بينها ربنا، بينتها يا رب العالمين. طب لكم آيات ولا مش لكم آيات؟ آيات لعلكم إيه تتفكرون. ولهذا ختمها بكده، قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. احنا برضو في هذا المقام عايزين نفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان دايما بيدعي في دعاءه بيقول اللهم اجعل اوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري. شفتم ازاي مناسبة جدا لهذا؟ لاني اوسع رزقك يا رب عند كبر السن، بنبقى الناس ضعيفة ومش قادرة تعمل اللي كانت بتعمله في شبابها، وانقضاء العمر خلاص ابتدينا، فأوسع رزقك يا رب علينا الرزق في كل شيء في الدين وفي الدنيا. فهمتم؟ ولهذا ربنا ختم الآية كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، يعني تعتبرون وتفهموا الأمثال وتفهموا المعاني وتنزلوها وتسقطوها يعني على الواقع، وتفهموا مراد الله عز وجل منها. لابد نفهم مراد الله عز وجل منها، ما نكونش مثل هذا الرجل اللي كان عنده كل شيء وبيعمل أعماله أهي كلها في الدنيا تمام، ولما جه كبر في السن واحتاج بس إنه يبدأ يجني الثمار جه إعصار فيه نار أتى على كل شيء واحترق، وولاده ما يقدروش يعملوا له شيء. وبرضه اللي بيكفر بنعم الله واللي بيكفر بالله عز وجل ما فيش أي خير أنت مقدمه، فربنا يستعتبك ليه؟ ينظر إليك ليه؟ يزكيك ليه؟ لابد يكون ليك غرس، ويكون الغرس طيب، ويكون ابتغاء مرضات الله، وانك تنتبه من الفتن وتنتبه من الشياطين علشان ما تجيش تعمل اعمال سيئة تبدل بيها الحسنات والعياذ بالله دي، وتبطل بعملك الثاني ده ما اسلفت وما تقدمت بيه من اعمال صالحة، وانت محتاج للاعمال الصالحة في اضيق احوالك. هو ده بالظبط الامثال اللي ربنا سبحانه وتعالى بيضربها لينا. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يبقى إذا ربنا سبحانه وتعالى هنا بيأمرنا وبيصدر الخطاب والنداء علشان أهمية الموضوع اللي ربنا هيأمرنا فيه هنا بالإنفاق. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، إغراء وحث على قبول الأمر اللي هيخاطبنا فيه الله عز وجل. تأمرنا بإيه يا رب؟ يأمرنا بالإنفاق. والإنفاق يا بنات هنا الصدقة، يعني لأن ربنا بيقولوا إيه؟ من طيبات ما أنفقه، من طيبات ما كسبته، يبقى المراد به الصدقة، من طيبات ما رزقكم الله عز وجل من الأموال ومن الأرض من الثمار، لأن هذا اللي أخرجه لنا الله عز وجل من الأرض اللي هي الثمار يعني، ومما أخرجنا لكم من الأرض اللي هي الثمار والزروع. أنتم إيه؟ أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أنبت لنا هذا النبات من الأرض، من اللي هي الثمار والزروع، فلابد من إخراج هذه الصدقات من طيبات الأموال. والمال الطيب لابد أن يكون طيب، يعني لا يكون هو خبيث لكسبه أو خبيث لذاته أو لعينه، لابد يكون مال حلال. الله عز وجل يأمرنا إن إحنا نتوجه إلى المال الطيب وأطيب الأموال وأجود الأموال وأنفسها، وإحنا ننفق منها. عشان كده بيقول أمرنا بإيه؟ بقوله ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني نهانا القصد عن إن إحنا نتصدق بالأموال الرديئة والخبيثة، والعياذ بالله، سواء كانت خبيثة لكسبها أو خبيثة لعينها لذاتها، يعني كان كسب من حرام والعياذ بالله، أو هو المال نفسه مال خبيث أيا كان، فهذا ممنوع محرم. الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، ولهذا قال الله عز وجل لبنات ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني ايه تيمموا؟ تقصدوا وتتوجهوا الى الخبيث والعياذ بالله تنفقوه، ولستم باخذيه، يعني انتم لو حد ادالكم الاموال دي مش هتاخدوها، لو اعطيتموه ما اخذتموه الا ان انتم تتغاضوا يعني فيه. الله عز وجل غني عن هذا، ولهذا قال واعلموا ان الله غني، اعلموا في تهديد، فاعلموا ايه الله اغنى عنه منكم، حيث هتجعلوا لله اللي انتوا بتكرهوه. سبحان الله، ما ربنا بيقولنا كده، هتجعلوا لله ما تكرهون. تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا مثلا المال الحرام عشان تنفقوا منه، لا، ربنا غني عنكم. ده انتوا لو حد جه ادالكم هذا مش هتاخدوه الا تغمضوا فيه او تتغاضوا عنه، يعني الله أغنى عنه منكم. فلا تجعلوا أصلا لله ما يكره، ما تكرهون أنتم، وما لا يحبه الله، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. في حديث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح، أن ربنا النبي أقصد صلى الله عليه وسلم قال إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، يعني يمكن قلنا قبل كده في الأحاديث معنا في البخاري يا بنات، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبدا حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. فبيسألوه ايه هي بوائقه، اللي قال لهم يعني شروره، يعني ما هي بوائقه يا رسول الله او يا نبي الله؟ قال غشمه وظلمه، وظلمه يعني شروره. وشوفوا قال ايه بقى الله عز وجل في هذا المقام، عشان نقول حديث في هذه الايه برضو، قال النبي ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره الا كان زاده الى النار. يا الله، يعني اعاذنا الله واياكم يا بنات من المال الحرام. هذا الحديث يعني بيختم إن الخبيث لا يمحو الخبيث. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن، مش كده؟ لابد يمحو السيء بالحسن مش السيء بالسيء. إن الخبيث لا يمحو الخبيث، في دي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تكملته. إذا شوفوا، لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه. انت كسبت مالك من حرام، جيت انفقت منه، فاكر ربنا هيبارك لك؟ ما فيش بركة، والناس بتسأل بركة ممحية ليه وممحقة؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يمحق الله الربا. ما دي مثلا جزء من موضوع الربا، ما هو انت جبت من حرام ففاكر هيتبارك لك فيه، طب تيجي تتصدق مش هيقبل منك، ولا يتصدق فيقبل من، ليه؟ لأن ربنا طيب لا يقبل إلا طيب. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال اعلموا أن الله غني حميد. وشوفوا قال إيه، ولا بعد ما ولا يتصدق فيقبل منه، قال ما يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، يعني يموت ويسيب المال الحرام ويكون المال الحرام ده زاده إلى النار. إن الله، إن الله. أعذرنا الله وإياكم من المال الحرام، وربنا ينجينا ويسلمنا. فشوفوا يا بنات، ده القضيل أو لأ؟ يا أيها الذين آمنوا في طيبات حضرتك، ما كسبتم وما أخرجنا من الأرض وما أخرج لكم من الأرض، ولا تموا تقصدوا الخصم منه ولا تنتهي إلا أن تغمدوا فيه، اغسلوا وتراهوه، اعلموا أن الله غني حميد. شوفوا الله عز وجل في اللي بعدها، الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان يعني شوفوا لما بيقول أنتوا مش هتاخدوا هذا، قبل مش هتاخدوا هدم الأموال، مش هتوها يعني تغمدوا فيه، أقول أنتوا تعملوا إيه؟ بعكس بعكس بنات، مثلا هقول لكم بعكس اللي كانوا بيسمعوا قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، في آل عمران لما يسمعوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء يوفى اليكم، يعني ابو طلحه هذا صحابي لما كان عنده بير مستقبلا المسجد النبوي اسمه بير حاء، وده كان احب امواله، احب امواله. طيب في سؤال؟ حاضر حاضر عينيا، حاضر هقلل حاضر. طيب يعني اقصد يا بنات لما قال الله عز وجل ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه، يعني اديتكم مثال بس الايه اللي موجوده في آل عمران، الله عز وجل بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فما كان من الصحابة منهم أبو طلحة هذا صحابي رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو عنده بير، كان عنده بير اسمها بير حاء، بير مية يعني، وكانت هذه البير قدام المسجد النبوي مستقبلة المسجد النبوي، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان بيروح يشرب منها، النبي كان يأتي إليها يشرب منها، فكانت هذه البير أحب مال هذا الرجل هو أبو طلحة، يعني كمان كان بيحبها لان النبي كمان كان بيخش يشرب منها، فكان واحد زيه بقى يحب يحتفظ بيها، فهمتم؟ وبالرغم من هذا اول ما سمع الايه هي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لابد من الحاجه اللي انت بتحبيها تقدميها اول شيء، فقدم هذا البير صدقه، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان هذه البير يعني صدقه، ويا رسول الله يعني افعل فيها ما يرضيك يعني. حتى النبي قال له بخن بخن، مال رابح مال رابح، هو ده المال الرابح، مش الناس تطلع الحاجه اللي هي الخبيثه ولستم باخذين لان تغمضوا فيه، يعني حتى لو قبلتوه هتقبلوه على حياء وخجل، يعني لان انت بتقبليه وانت بتحسي ان اللي قدامك انتقص من حقك انه اداكي هذا، فما بالك بانك تخرجي صدقه او شيء لله عز وجل، يعني كيف ترضون لله ما لا ترضون لانفسكم. وحق الله عز وجل هو لابد يكون من اطيب الاموال ومن انفس الاموال زي ما فعل ابو طلحه. وفعلا يا بنات، وحتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه برضو كان على فكرة برضو لما سمع هذه الآية قال للنبي صلى الله عليه وسلم انت تعلم ان ليس لي مال الا الارض اللي كان سهم لي في خيبر، فشوف يعني يا رسول الله انا طلعتها صدقة. فالنبي برضو وجهه قال له احبس الاصل واسبل الثمرة، يعني خلي الاصل عندك والثمار اللي تطلع تصدق منها. وبرضه هنا لما الراجل هذا ابو طلحه انفق من احب امواله اللي هي بير حاء، النبي وجهه وقال له خلاص خلي معاك هذا البير يعني ووزعه، خليه لاقربك واولاد عمومتك، وفعل هذا النبي وجهه. لكن الناس كانت بتفعل افضل الشيء لانها تعلم ان الاجر عند الله عز وجل، وعلموا ان الله غني حميد، يعني ربنا امرنا بالصدقات وبان احنا ننفق الطيب منها وهو غني عنا، هو اصلا اللي معطينا هذا المال، زي ما الله عز وجل يقول لنا بس علشان الغني يبقى فاهم ندي الفقير ويبقى فيه على الاقل مساواه في الحقوق، ما يبقاش فيه فقر يساوي الغني والفقير. الله عز وجل بيقول في ايات في الحج يا بنات بيقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ايوه، ما هو ربنا غني عنا، هو مش محتاج لينا ولا محتاج لخلقه، وهم كلهم فقراء وهم عبيده، وهو اللي رزقهم وهو اللي سخر لهم كل هذا، وهو واسع الفضل اصلا لا ينفد ما لديه. فاللي بيتصدق يبقى حاطط في ذهنه كده ان ربنا غني، هو الغني وهو واسع العطاء وهو الكريم والجواد، هو اللي يضاعف لنا هذا اضعاف مضاعفة. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يحمد تمام عباده، يعني ممكن يحمد عباده من العباد من يستحق الحمد زي الانبياء والصالحين، حمد لهم يشكرهم على هذا، تخيلوا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الغني هو الحميد المحمود في جميع افعاله في جميع اقواله وشرعه وقدره كله سبحانه وتعالى. يبقى اما ربنا يقول شوفوا الحميد هو صفة الحمد، حامد ومحمود هو صفته، هو الحامد هو المحمود. إذن الشيطان بقى بيعمل إيه؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الشيطان هذا بنات اللي احنا قلنا معناه قبل كده الشطنة، شطنة اللي هو فيها معنى البعد، أدي معنى من معنى شطن، شطن فيها معنى البعد، وأيضا فيها معنى الحبل. عارفين شطن يعني الحبل اللي هو لما تيجي بحبل طويل لو ترميه كده على الأرض يبقى مع وجه، ففيه معنى العوج أيضا. يبقى شطنة فيها معنى المعنيين دول، معنى بعد ومعنى الإعوجاج والالتواء. والشيطان كده بعيد عن رحمة عز وجل لأنه وجيم، بعيد عن رحمة الله وملتوي، ها مائل عن الحق دائما، مائل إلى الباطل. وفعلا هو ده معنى الشيطان. يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يبقى الشيطان في هذا المعنى يعدكم الفقر اللي هو ان يعني يخوفكم الفقر، يعني لا الفقر معنى الخلو، يعني ان انتوا هتبقوا فاضيين ما معكوش حاجة، الخلو. يخوفكم الفقر علشان تمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوا. يجي يطلع الفلوس، تيجي يطلع الصدقة، يقول له اقعد وقف في ذهنه يوسوس. خلي بالك قدرة الشيطان فقط في الوسوسة، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني ما فيش أي سلطان عليك. هو حتى شهادة إبليس يوم القيامة بيقول إيه؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. شوف قال إيه؟ من، يعني كلمة من سلطان دي يعني كأنك بتقولي بالمرة، عايزة بتقولي مثلا ما معي من مال، كأنك بتقولي ما معيش مال بالمرة مثلا. فهو هنا لو برضه بيقول لنا على لسان شهادة إبليس يوم القيامة بيقول ما كان لي عليكم من سلطان، ما كانش ليا عليكم أي نوع من أنواع التسلط ولا الفوقية ولا القهر، يعني إلا دعوتكم يعني وسوسة فاستجبتم لي. وربنا بيقول في الآيات إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذا الشيطان الرجيم المطرود من رحمة الله ومن مقام رحمة الله عز وجل فيوسوس فقط. إذا مين اللي بيدعي له سلطان؟ اللي بيستجيب لي هم من يدعون له سلطانا. إنما لما يجي يوسوس الناس تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتفتكر كلام الله وتنفذ، يبقى خلاص. عشان كده بيقول لك ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. إذا هم من يجعلون له سلطانا اللي بيستجيبوا ليه. فيعدكم الفقر بيخوفكم من انه الخلو، ايديكم هتبقى فاضيه، بيوتكم هيبقى ما فيهاش، جيوبكم ما فيهاش، علشان خاطر تمسكوا اللي عندكم وما تنفقوش منه في ابتغاء مرضات الله. ويأمركم بالفحشاء، الفحشاء هنا بمعنى البخل في هذا المقام في هذه الايات. الفحشاء ما هو البخل ده من الافعال القبيحه، واحنا عرفنا ان الفحشاء مش معناها زنا وبس، لا هو اقوال وافعال قبيحه شده القبح يعني. فمعنى فحشاء هنا البخل يا بنات. يامركم بالبخل وينهاكم عن انكم تنفقوا خشيه الاملاق، يعني خشيه الفقر وخشيه الخلو. فيامر بالمعاصي، بالمعاصي ويامر بالاثام ويامر بمخالفه الخلاق سبحانه وتعالى. والله يامر بهذا يوسوس. لا اوعى، خلي بالك يقول لك ايه اللي يعوز البيت يحرم، مش عارفه عن يحرم على الجامع، او مثلا ايه مين اولى، انا ولادي اولى، او مش عارف مين اولى، يعني يفضل يعني يخوف الناس من هذه الجزئيه عشان يمسكوا اللي في ايديهم وما ينفقوش، ويامرهم بالفحشاء اللي هو البخل. لكن قصاد ذلك كله ربنا سبحانه وتعالى يقول لي والله يعدكم مغفره منه، مغفرة منه نعم وفضلا. يعني ايه مغفرة؟ قلنا قبل كده يعني الصيانة، ويعني مش بس كده تغطية العقوبة والصيانة منها، يسون تغطية كأنه بيغطي ربنا سبحانه وتعالى الذنب، وكمان يسونك من العقوبة، تغطية الذنب والصيانة من العقوبة. وفضلا يعني ايه وفضلا؟ يعني زيادة عطاء، زيادة في كل شيء. تخيلوا ما هي الصدقة كده يا بنات، والإنفاق في سبيل الله كده. يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وما تنفقوا من شيء من شيء، يعني حتى اقل حاجه تتخيليها. علشان كده ربنا برضو واسع، ما قالكيش بس الحاجات اللي انت بتحبيها علشان ما يضيقش علينا، لا قال كمان من شيء. فهمتوا يا بنات؟ من شيء، اي شيء تنفقوه بيوفى اليكم، يعني تاخذوا الاجر كامل وافي. بالعكس كمان ده كله، ده الصحابة زمان كانوا في ظل هذا الإنفاق وفي ظل صدقتهم، ما يخرجوش من بيوتهم إلا في جيوبهم أشياء يتصدقوا بها وينفقوا ويعلموا معنى الصدقة، ويعرفوا إن هم في ظل صدقتهم يوم القيامة. فعشان كده بيقول لك والله يعدكم الحمد لله مغفرة منه، ها، في مقابلة ما أمركم الشيطان فيه من الفحشاء والبخل. وربنا بيوعدكم الفضل بقى، لا زيادة عطاء، لا زيادة عطاء، ما تخافوش في مقابلة اللي الشيطان ده بيخوفكم من الفقر، أعوذ بالله منه. ربنا سبحانه وتعالى بيعدكم المغفرة والفضل، وبيقول لكم زيادة عطاء وزيادة وزيادة، والحسن 10 أمثالها، وتضاعف إلى 700 ضعف، والله واسع عليم. ما احنا خدنا وعرفنا واسع عليم، وقدرته هذه، وكل ما تتخيليه واسع. الله اوسع عليم، يعلم بما في القلوب، وعليم بكل من يستحق ان ربنا يزيده من فضله. ودايما نسال الله من فضله العظيم، ويقول الله عز وجل، وانتم عارفين ما نقصت صدقه من مال، يبقى ويؤتي الحكمه من يشاء، ها، ويؤتي، يقول الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا الحكمة عموما كله، قرآن، السنة، ما هي الحكمة فيها القرآن والسنة، الذكر عموما والآيات، والحلال والحرام، والخير والشر، والحق والباطل، كل هذا أمثال كل ذلك الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، يعني إيه؟ عرفنا معناها العلم، الفقه، القرآن، الحلال، الحرام، معرفته بكل شيء، وفقه في دين الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يدخله في قلوب عبادي، وهذا رحمة وفضل منه. ولهذا الله عز وجل يقول يؤتي الحكمة، يعني افهموا هناك حكمة من هذا، لما يرى ربنا سبحانه. طب ليه في هذا المقام، في الآية بتاعة الإنفاق يا بنات؟ لأن دي أكثر حاجة بتثبت العباد، الموضوع الإنفاق مش سهل على القلوب. فاللي بيعود نفسه، وتربية الله عز وجل لنا في هذا المقام عالية جدا، اللي بيعود نفسه يكون عنده كرم في أخلاقه، وكرم في يعني في تعاملاته مع الآخرين من أموال وغيرها، بالمعروف بما يرضي الله وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعديه على فكرة يؤتي الحكمة. إذن الموضوع مرتبط بتربية النفس، علشان ربنا لما يرى منا الخير في هذا المقام، ايوه طب ليه؟ ما هو بيربينا وبيعلمنا ان ده الصح، ان انت من يشاء الفقه في الدين عموما يدخله في قلبك من رحمته ومن فضله. عشان كده بيقول لك انت بتشوفي حد عاقل كده في امور الدنيا، ينظر اليها بنظره عقل، وتقولي الله عنده عقل رشد وسداد، رزينه وعاقله، وتجدي اخر وتجدي واحده تانية مثلا ضعيفه حتى في امور دنياها. ولكن نجد الناس ربنا يبصرهم بأمور دنياهم، ويبصرهم بأمور دينهم كمان، يهديهم يعني إلى الخير في أمور دنياهم وأمور دينهم، هكذا ديننا، علشان هم امتثلوا لأوامر الله عز وجل. يبقى إذا عرفنا معنى الحكمة، ربنا سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، الله أعلم يا بنات، حيث يجعل رسالته، سواء للأنبياء، سواء لأهل العلم، سواء لأهل الدعوة. الله أعلم بهذا، مين يستحق ومين لا، لأنه مطلع على القلوب. واتكلم عليها في هذا المقام، لأن من تربية النفس، ربنا بيربي النفس الأول علشان القلوب تنضف، مش احنا بنقول التخلية وبعدين التحلية، ترتقي القلوب ثم ترزق الحكمة وترزق الفقه في الدين. ومن يؤتى الحكمة، ها، اللي هو ايه هذا، فقد اوتي خيرا كثيرا. عشان كده قال خيرا كثيرا، وهذا الخير الكثير بيستلزم منا ايه؟ بيستلزم منا ان احنا نشكر الله عز وجل. يبقى لو احنا ربطنا هذه الجزئية بما قبلها من الانفاق في سبيل الله، نبقى عارفين ان كل ما نسلك سلوك شريف تجاه الله عز وجل من اول الانفاق والافعال كلها، كل الاعمال بنفعلها واموالنا وحياتنا لله عز وجل، ونسلكها في اتجاه الله، نسلك طريق شريف، نصل الى الله، لان الله غاية شريفة لن نصل إليها حتى نسلك هذا السلوك الشريف. لابد إنك أنت تكوني مزكية نفسك تجاه الله، مزكى. إحنا لابد إن إحنا نكون مزكيين علشان نصل إلى هذه الحكمة، نصل إلى هذه الحكمة يا بنات. فهمتم إزاي؟ ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني هذا الخير الكثير يستلزم منا نحن نسلك طريق شريف تجاه الله عز وجل حتى نصل إليها. عشان كده ربنا ختم الآية بيقول وما يذكر إلا أولو الألباب. مين اللي هتنفعهم هذا؟ مين اللي هيعرف ده وهينتفع بهذه المواعظ وبالآيات السابقة؟ اللي هينتفع بيها وهيتذكرها ويعرفها من كان له لب. أولو، أولو يعني إيه؟ قريء، أصحاب الألباب، اللب اللي هو الخلاصة، يعني اللب اللي هو العقل الخالص، عارفه بتقولي لب الشيء وجوهره وخلاصه، الخلاصه المنتقاه لجوه يعني. فهو نفس الحكايه، العقل الخالص من الشوائب والخالص من الباطل، عقل الرشد، عقل السداد، عقل الادراك. عشان كده ربنا بيقول ما حدش هيستفيد وينتفع بهذه المواعظ وهيتذكر الا الناس اللي عندها عقل الرشد والادراك والسداد هذا. طب هم ازاي جابوا عقل الرشد والسداد هذا يا رب؟ قال ما كان في تزكيه للنفس قبل كده، وكان في علوم علمتها لكم في الايات السابقه، تتبعوا هذا وتتبعوا الطريق حتى تصلوا الى هذا العقل اللي هو عقل الرشد والسداد، مش اي عقل كمان. فهمنا ازاي؟ يبقى لابد من ان احنا نزكي نفسينا